فتكون أوقاته معمورة بطاعته بذكره ومعمورة بذكره ومعمورة بالحذر مما يغضبه سبحانه. وفق الله الجميع. أقول ذكر ابن القيم عن نفسه أنه يذكر الله بقلبه في الخلاء أو في الحمام. نعم يذكر الله بقلبه في كل مكان وهو على حاجته. ذكر القلب على خوف القلب وخوف الله ومحبته وتعظيمه والشوق إليه ذكر نعمه العظيمة إلى غير هذا من أذكار القلب. يعني وليس المراد أنه يعني يسبح ويهلل. لا ذكر القلب يعني من محبته ذكر القلب هذا هو هذا ظهر كلام رحمه الله. هذا ذكر القلب تسبيح من ذكر اللسان مو من ذكر القلب تسبيح من ذكر القول. هذا خوف الله ومحبته وتعظيمه تذكر آلاءه ونعمه تذكر الآخرة كل هذا من ذكر القلب. هل هذا طيب هل أعمال القلب وذكر القلب أقول مختص بالخلاء يعني لا في كل وقت بديش خلاء يعني الخلاء يكره ذكر الله فيه باللسان باللسان يمسك على ذكر الله باللسان حتى يخرج. أحسن الله إليك يا شيخ. الله إليك بالنسبة ليضع المصحف في مكان هذا سيحجز مكان نعم أحسن الله إليك بالنسبة ليضع في مكان هذا سيحجز مصحف أو من كتب العلم ثم إذا بدرق المياه يعني في شيء لا يحط شيء لأنه قد يمتهن قد يمتهن يطع أحد بريله ولا يدوره بريله ولا شيء يضع شيء غير يمتهن يضع شيء ما نعل ولا عباءة ولا شيء سبحان الله.